فهذا يدل على عدم عظم الفتنة، ويدل على انه يمكن ان يغلق مرة اخرى. لكن اذا قال انه يكثر، فهذا اولا يدل على عظم الفتنة وانها تكون عن مغالبة، ثم يدل على انها لن تغلق بعد ذلك ابدا. فاخبره حذيفة رضي الله عنه انه يكثر. وجاء في بعض الروايات في مسلم في كتاب الايمان وقد تقدم قول حذيفة رضي الله عنه: وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. حدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. فهو في الكناية صرح قال يكثر، لكن في التصريح جاء بأو. قال العلماء قوله يقتل او يموت اما ان حذيفة رضي الله عنه سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم بأو، وهذا مرجوح، او انه لم يرد ان يخبر عمر رضي الله عنه انه يقتل، لان عمر رضي الله عنه كان يعلم انه الباب، كان يعلم انه الباب، فلم يرد ان يقول له انك ستقتل. وقال بعض اهل العلم: لا، لكن لعل حذيفة رضي الله عنه لم يكن مأذونا له في الخبر، فقال يقتل او يموت، لان الرجل اما ان يقتل واما ان يموت، فذكر ما يمكن ان يقال في هذا الباب. فالفتن يقول العلماء كالدار، والباب عمر رضي الله عنه، الفتن محبوسة في دار والباب عمر، فاذا قتل عمر رضي الله عنه خرجت الفتن. وقول حذيفة رضي الله عنه حديثا ليس بالاغاليط، الاغاليط جمع اغلوطة، وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو من احاديث اهل الكتاب وليس من اجتهادي، وانما حديث محقق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل ايها الاخوة ان الحائل بين الفتن والمسلمين كان عمر رضي الله عنه، وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن العظيمة على المسلمين، فاذا مات دخلت الفتن. وكذا كان، فان اول الفتن العظيمة في ديار الاسلام كانت بعد موت عمر رضي الله عنه، وهي الفتنة في خروج اولئك القوم عن طاعة عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث يا اخوة ان عمر رضي الله عنه امنة للمسلمين من الفتنة، وكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهم امنة للناس من الفتنة. فمن اراد اليوم الامنة من الفتنة فعليه بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة، وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بقيت سنته، فمن أراد الأمنة فعليه بالسنة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمنة للأمة وماتوا لكن بقيت سيرتهم، فمن أراد الأمنة فعليه بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم امنة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنة لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدوا، واصحابي امنة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون.